بدأت القصة منذ زمن، سمعها من والدته ولم يصدقها. قال إن غيرة النساء تحجب الحقائق وتزيف التاريخ، ولكنه عاصر الشر وتأقلم معه بعد حين. ورث الأخوان مصانع الحلوى وحوانيت الجد جوهر بن حسين بن جوهر الصقلي، عبد الودود أبو رشيدة، وعبد الحميد أبو إبراهيم. تزوج الأخ الأكبر من ابنة أحد التجار في القاهرة، كانت مدللة وطامعة، ولكنها ملكت قلبه ثم عقله، ثم امتدت فروعها إلى كل إرادته، فأصبح لا يأخذ أي قرار إلا بعد الرجوع إليها، فكل رطل دقيق لا يمكن شراؤه إلا بعد موافقة كوثر. فلم تعد عروس المولد تتبع مولد الأولياء والنبي، بل أصبحت تتبع أهواء كوثر زوجة عبد الودود. لو قررت أن اليوم عيد، بدأ الحلواني في صنع العروس وتوزيع الأحصنة الحلاوة. تغيرت الدنيا وانجذبت لكوثر بكل قوتها، ثم اندثرت بين أحضانها. قالت ليلى أم إبراهيم: لابد أن كوثر سحرت لزوجها، فهي لم تنجب طوال 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات أنجبت ابنتها رشيدة فأبقتها في برج مشيد من الصخر والرواسي الثابتة. أصبحت رشيدة هي كل حياة والدها. ضاق الأخ الأصغر بتحكم الزوجة في أخيه، فقرر أن يرحل إلى الإسكندرية، وباع نصيبه في الحوانيت لعبد الودود بأبخس الأسعار. فتح مصنع الحلوى في الإسكندرية في نفس مكان مصنع الجد الأكبر جوهر بن حسين ابن جوهر الصقلي، واستقر هناك مع زوجته وأولاده. استمر في ود أخيه، ولكن الأخ تغير عليه كما توقع، لأن عبد الحميد كان أكثر استقلالا مما يجب، ولم يحظى برضا كوثر، فغضب عليه الأخ وهجره. مات الأخ وراء الأخ، والزوجتان ترفضان اللقاء حتى أثناء الوداع الأخير للأخوين. مات الأخ الأصغر أولاً أبو إبراهيم، وكان إبراهيم في 20 آنذاك، فأصبح هو الأب والعائل. ثم مات الأخ الأكبر أبو رشيدة منذ 2. بعد موت عبد الودود خرجت رشيدة ابنته للعمل كالرجال، وسيطرت على كوثر أمها تماماً. ثارت الدنيا عليهما ولم تخمد، بدأت تزرع الفتن بين صانع الحلوى، تعين الجواسيس، تضرب الأخ بأخيه، تشتت الشمل وتشعل اللهيب. دخلت في صدام قوي مع عبد التواب مساعد والدها الذي رباه الجد بنفسه، وهو من أخلص صانعي الحلوى في مصر والقاهرة. أصبحت تهينه وتستخف به ثم تسخر منه. تحمل عبد التواب إخلاصا لوالدها، ثم قررت رشيدة أن تتزوج من حامل القمح جواد. أعلنت خطبتها عليه وأعطته قوة وسلطة، فعاث في الديار وأصبح يحكم ويأمر. تشاجر مع عبد التواب وصفعه أمام المارة والجموع. بكى الرجل الكبير، فخرج كل صانع الحلوى في مصر يريدون قتل حامل الدقيق جواد وقتل رشيدة أيضا. استغاث الناس بالرجال في عائلة رشيدة، أولاد عمها، أكبرهم كان إبراهيم، يحبه كل العامة، وهو صادق وعادل، لا يخاف في الحق لومة لائم. ذهبوا إليه في الإسكندرية وطلبوا منه السيطرة على ابنة عمه، وإلا قضوا عليها. فلم يعد في الزمن ما يستحق تحمل هذا العناء والذل. لو لم يتحكم في تصرفاتها فلا يغضب مما سيفعلون. لأول مرة يسمع إبراهيم تهديدا من صانع الحلوى وعنفا في صوتهم. أمر رجاله بالذهاب إلى القاهرة والإتيان بكوثر وابنتها رشيدة، ثم هدد حامل القمح وطرده. هذا كله حدث منذ 2 شهر، ومنذ 2 شهر وهو لا ينام. تضرب المصائب رأسه كل ليلة وكل ساعة. أصبح يدور حول نفسه ويتمنى الخلاص. لم يتوقع من امرأة أن تقوم بكل هذا الخراب في 2، ولكنها قادرة على الكثير كأمها وربما أكثر، فليزوجها بسرعة. ولكن ليس ليوسف بن أيوب، فهو لا يستحق منه هذا. ألحت رشيدة على لقائه منذ أسابيع، وكان يمنعها من الدخول عليه. وضعها مع أمها في جناح يبعد كل البعد عن حجرته، واليوم لم تتوقف ولم تتردد. عند ظهور الشمس فتحت باب حجرته بقوة، وهو لم يزل في مضجعه. قالت في ثبات: لا خير يأتي من الظلم يا ابن عمي. نظر إليها ثم قال في فزع: هل فقدت عقلك؟ قالت وهي تتحاشى النظر إليه: لم يكن هناك بد من هذا، فقد رفضت مقابلتي مرة ومرات. اخرجي وسوف أقابلك بعد العصر، هيا. جلست على مقعد وقالت: لن أتحرك من هنا. ثم أغلقت الباب فصاح في وجهها: افتحي الباب، ألم تعلمك أمك أي شيء؟ بلى، علمتني الكثير، ولكنك تتحكم في، تأخذ مالي وتفرق بيني وبين خطيبي، وهذا لا يرضي أحدا. بقي صامتا ينظر إليها فأكملت: جواد أفضل الرجال، وهو من أريده زوجا، ولا يعيب الرجل الفقر يا ابن عمي، هو من سيكون مسؤولا عن أموالي وليس أنت. لو لم تتركني أعود إلى القاهرة فسوف أشكو إلى الشيخ في مسجد العطارين ومسجد الألف عمود وكل شيوخ الإسكندرية. وضع يده على قلبه وتمدد، ثم قال: لكم تخيفني كلماتك، تدخلين حجرتي وأنا نائم، تغلقين الباب ثم تهددينني. لو حبستك اليوم لن يلومني أحد، أنت ستبقين هنا حتى أجد لك زوجا يستحقك يا رشيدة، انتهى الكلام بيننا. بأي حق تأخذ أموالي؟ قال في حسم: لأنك لست أهلا للحفاظ عليها. التقت أعينهما فقالت في صوت ثعباني: إبراهيم يا ابن عمي، أنا كفيلة برد أموالي والحفاظ على ما تركه لي أبي، لو لم تعطني حقي فسآخذه، ولكنني أشفق عليك مما أنا قادرة عليه. خرجت منه ضحكة وهو ينظر إليها، كانت أقصر منه بكثير، جسدها ممتلئ بعض الشيء وملامحها رقيقة، لولا الشرر المتطاير من عينيها ربما كانت ستكون جميلة. ترتدي جلبابا أبيض مطرزا بالفضة الخالصة وغطاء شعر فضيا من الحرير. قال في تهكم: هل تحتاجين إلى بعض المال لشراء الأقمشة أم الفضة؟ ولما أحتاج إلى أخذ المال منك والمال كله لي؟ أطرق ثم قال: اخرجي من هنا يا رشيدة، ولا تفعلي هذا مرة أخرى. إن كان زواجك قد تأخر فهذا لأن الناس تعرفك ربما، ولكن لا تقلقي، سأجد لك زوجا يستحقك، ولكن أمك لم تعلمك ألا تختلي بالرجال وألا تدخلي على رجل حجرته. قالت في تحد وهي تنظر إليه بلا خجل: لا تحتاج أن تعلمني لأنني أستطيع الحفاظ على نفسي. قامت وفتحت الباب ثم أكملت: لقد أعذر من أنذر. ثم خرجت وأغلقت الباب في قوة. تهرول النساء في الحجرات ويرتعد الرجال، هذه أيام كلها حيرة، لا أحد يعرف من ضد من ومن يحارب من. الخليفة الإمام العاضد لدين الله الفاطمي يستعين بالملك نور الدين الزنكي من الشام لينقذه من وزيره الطاغية شاور الذي يستعين بالفرنج. أما أهل مصر فهم منقسمون كالجيش الفاطمي، فبينهم من يتبع الوزير شاور ومن يتبع الإمام والخليفة العاضد ومن يتبع جيش الشام والسلطان نور الدين الزنكي وقائده أسد الدين شيركوه. ازداد نفوذ الوزير شاور وضاقت أسوار القاهرة على الخليفة الإمام العاضد، فأصبح لا يبرح قصره ولا يتحرك إلا بإذن من وزيره شاور. لا اختار المصير ولا أراد الهزيمة، ولكنه رآها حوله. وزيره سيطر اليوم وبغى في الأرض، هذه ليست حربا بين شيعي وسني، ولا هي حرب بين خليفة عباسي في بغداد وآخر فاطمي في مصر، هي حرب للبقاء. وعندما تكون الحرب للبقاء فلا بد من الاستعانة بالقوة. اتجه الخليفة الفاطمي العاضد إلى نور الدين الزنكي في الشام يطلب منه العون والإغاثة من نفوذ وزيره شاور. لا بأس من طلب المعونة اليوم من عدو محتمل. بعث نور الدين قائده وأميره الكردي أسد الدين شيركوه إلى مصر، وأخذ أسد الدين معه ابن أخيه الشاب صلاح الدين يوسف بن أيوب. لم تكن أول مرة، فقد عرفوا مصر منذ بضع سنين، ولكنها غير كل المرات. فالوزير شاور استعان بالفرنج اليوم ليحارب خليفته العاضد وحلفاءه نور الدين وأسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. وصل الجيش الشامي بقيادة أسد الدين شيركوه إلى مصر، بحث وفهم الإسكندرية هي المفتاح والحل، فأهلها سنة شافعية وثوراتها دوما أقوى الثورات. ألم تستعصي على العباسيين؟ ألم تتقلب على كل فاتح عبر التاريخ؟ لأهلها شدة وضراوة وشجاعة كالأمواج. بعث بابن أخيه الشاب يوسف إلى هناك، كان صديقا وغريبا يتكلم مع الناس وكبراء القوم ويعرف هواهم ورغبتهم. سيلجأ إلى مسجد الألف عمود في كوم وعلى اليوم، وغدا ربما يلجأ لمسجد العطارين، ولكنه يتردد. قال له إبراهيم في حسم: لو أردت أهل الإسكندرية فلنذهب إلى مسجد العطارين. فقال يوسف: بناه بدر الجمالي. لو كانت مشكلتك مع المذهب يا أخي فلا قدرة لنا على القتال، أهل الإسكندرية سنة شافعية، ولكن لابد أن تتكلم بحذر، فالهوى المصري غير كل هوى. المصريون يعشقون آل البيت ويبجلون بدرا الجمالي. ولكن يوما ستفهمني. نتجه إلى مسجد العطارين وتتكلم مع الشيخ زيدون بن القاسم، هو من يستطيع جمع الناس معك، هو صديق وأخ. وتذكر أن بدرا الجمالي بنى المسجد في الإسكندرية وهي ثائرة، بنى ولم يهدم، ولا اشترط أن يكون المسجد للشيعة دون غيرهم. لم ينعم إبراهيم بشبابه، اكتفى بأن يشاهد إخوته وهم يلعبون ويلهون ويشربون الخمر أحيانا. ومع أن أخاه سالما يصغره بعامين فقط، لكنه كان يعشق الدنيا ونعيمها، يدخر المال لشراء الجواري ويستمع إلى الغناء على الشاطئ. أما أخوه صادق فقد فضل الزواج، كان يصغره بثلاثة أعوام، تزوج وهو دون العشرين، وأخلص للزوجة وأنجب الأولاد. انضم إليهم يوسف بن أيوب، ليس باعتباره جنديا في جيش الشام، ولكن باعتباره أخا وصديقا. أصبح يقضي معهم ليالية، أحيانا يذهب معهم إلى الشاطئ يستمتع بالغناء ويشرب القليل من الخمر. كان شابا مثلهم، في عينيه آمال وتفاؤل وبعض الشجن، لأنه لم يولد في عصر غير هذا العصر وزمن أكثر رحمة من هذا الزمن. وإبراهيم يشاهد من بعيد، يقف أمام الشاطئ ويضع يديه على خصره ويسمع ضحكات الرجال ومزاحهم. لم يمزح قط ولا ضحك من قلبه منذ مات والده، ولا شرب الخمر ولا استمتع بالجواري. طارد يوسف بعينيه، رأى أخا يشبه إخوته، يقولون إن أصله كردي من بلاد قريبة من بلاد بدر الجمالي، ربما لهذا يرى فيه ابن عم وسندا. في الصباح صليا معا وخطبا في الناس في حذر، فرجال شاور تملأ المساجد تتجسس على أهل الإسكندرية بالذات وتخافهم. اللقاء في بيت إبراهيم آمن وأفضل. أمرت رشيدة جاريتها بأن تقدم للحضور الحلوى وأن تستمع إلى الحديث وتبلغها بما يحدث بالضبط. لابد أن تعرف كل شيء عن عدوها، لديها شعور خفي بالدماء تنبض في الجوارح والجسد يستعد للنزال والمبارزة. تحب هذا الشعور، هو يشبه شعور الحب أو ربما أعمق وأكثر تأثيرا. فالحب ضلال وشعوذة كسحر ساحرة الهرم، لا يبقي ولا يقيم الأبنية، ولكن سحر رشيدة سيهدم حياة إبراهيم، هذا أكيد. دخلت جاريتها زبيدة لتقدم العصائر والحلوى، وتلكأت لتستمع إلى الرجال. وضعت كأس العصير أمام يوسف بن أيوب وخفق القلب، نظرت إلى عينيه ابتسم لها فتسمرت مكانها وكادت دموعها تتساقط من فرط الهوى الذي جاء بلا ميعاد. وهل للجارية أن تعشق؟ وتعشق من؟ جنديا من الشام لا تعرف عنه أي شيء؟ قال إبراهيم في حسم: عودي إلى سيدتك، لا تأتي إلى هنا، هاتي إحدى جواري أمي. هزت رأسها بالإيجاب وجرت مسرعة، وعندما سألتها رشيدة عما حدث انهارت في البكاء. قالت رشيدة: ليه ما تبكين؟ هل نهرك إبراهيم؟ لا يا سيدتي، ولكني لن أرى الشامية مرة أخرى. يوسف ابن أيوب؟ نعم هو. أفقدت عقلك يا زبيدة؟ لا تجعلي الضعف ينخر جوارحك ويفتت عظامك، فهي كالرميم، الحب آفة ومرض. لست في ثباتك وقوتك سيدتي. هي مشاعر تخرج من الجسد وليس من القلب، صدقيني، والدتي قالت لي كل شيء، الجسد يرغب فيضلل القلب، ولكن لا شيء في هذا العالم يسمى العشق، هي علاقات كلها فائدة، تعطين وتأخذين لا أكثر، نجملها لأننا نحب الكذب ونهذبها طمعا في الرقي، أتفهمين؟ لا أفهمك يا سيدتي. لا يهم، انسي أمر يوسف بن أيوب واحكي لي بالتفصيل. علت الكلمات في المساجد تحث أهل الإسكندرية على الثورة ضد الوزير الفاطمي. يقول إبراهيم: حتى الخليفة نفسه لجأ إلى الملك نور الدين في الشام، وأهل الإسكندرية لا يرضون الهوان ولا الظلم، لا بد من التخلص من الوزير شاور، ولو دخل الفرنج الإسكندرية انتهى أمر مصر. 2. الضيق ذاته ضاق من تشققات الأحجار في هذا البيت السكندري. أخذت رشيدة تمصمص شفتيها وتنظر إلى أركان البيت في حسرة. أين هذا البيت من بيوت القاهرة المضيئة المزخرفة المتلألئة بأنهار الجنة وساحات الحرية؟ هذه المدينة غير القاهرة، هذا أكيد، لا تتذكر أنها زارت الإسكندرية من قبل قط. تلك هي المرة الأولى والأخيرة، لو سارت الأمور كما تخطط وكما تتمنى. يبدو أن البحر يتحكم في الناس وفي المدينة، تارة يشتهون لقاءه وتارة يخشونه كالجن السفلي، وحتى مع الخوف يتسلل بمياهه إلى كل الحجرات. الباب المقوس الخشبي المحكم لا يعطي فرصة لدخول الهواء، والمبنى الحجري من 3 طوابق بنوافذ خشبية من قطع الخشب المطلي الغامق الذي صنعت أجزاؤه بإحكام حتى لا تدخل ذرة هواء في الشتاء البارد ولا تتسرب نقطة من شذرات الموج المتوحش. حتى الصحن في الدور 3 مغطى بالخشب المتهالك وبلا فوارة ولا زرع. يحبون الألوان هنا، خاصة الأبيض والأزرق، لا يفقهون سوى الألوان الصارخة كذوقهم وأخلاقهم. لكم سمعت صيحات الرجال ومشاجرات النساء، لا مشربيات تزين البيوت كما في القاهرة، ولا ألوان هادئة تعكس الرقة والدلال والكثير من المكر. خرير مياه الفوارة تعرفه وتتوقعه، دوما يأتي بهدوء ونظام محدد. أما أمواج البحر فتنطلق بلا رادع، تارة تأتي هادئة وتارة تخترق سرداب البيت فتغرقه، ولو صادفت رأسا يطل من النافذة تذكره بتحكمها وسيطرتها على الأرض والأحجار. لن يستمر بقاؤها هنا كثيرا، ولو لم يرجها إبراهيم نفسه أن ترحل وتعود إلى مصانعها وبيتها في القاهرة فلن تسامح نفسها قط. عندما استيقظت اليوم نادت على زبيدة جاريتها وطلبت اللبن والبيض. لم يكن من عادتها الاستيقاظ مبكرا إلا عندما تنوي العمل في مهمة سرية، ولم يكن من عادتها الإفطار إلا عندما تنتصر في مهمتها. هذا البيت يتكون من 20 حجرة، يسكن فيه إبراهيم وإخوته صادق وزوجته وسالم وأخوه الأصغر حسين وأخته كاملة وزوجها سفيان، ولسبب لا تعرفه فقد دعا أيضا أخته شفيقة المتزوجة من قائد تركي وتحيا في القاهرة المباركة مدينة الإمام والخليفة. هي تعرف شفيقة، زارتها من قبل في القاهرة، هادئة ومسالمة، تحب الخير للجميع. ستتعرف أكثر على أم إبراهيم مع أن أمها كوثر لا تحبها، تدعي أنها دوما تغار من جمالها وثرائها. من يخطط يفهم أولا ويعرف. لم يمر شهر على رشيدة إلا وهي تتحكم في نساء البيت ورجاله، فيما عدا ابن عمها إبراهيم. لإبراهيم 5 إخوة، بنتان وثلاثة أولاد، سالم وصادق وحسين. سالم وصادق تحت سيطرة أخيهم إبراهيم تماما، أما حسين فمختلف، هو في 20، ثائر ومتمرد. حسين الأخ الأصغر كان الأقرب إلى قلبها، وديع ومخلص، ولكنه ينسحق ويفنى أمام جبروت إبراهيم. لما يترك إبراهيم يتحكم في كل شيء؟ لما يقرر إبراهيم عدد الحلوى وشكلها ويتفق مع التجار والأمراء؟ لما يقلص دور الأخ لدور العصا التي يتكئ عليها وقت التعب لا أكثر؟ يعامل الروح كالعصا، هذه عادة إبراهيم. شرحت رشيدة ساعة وساعات، أعطت الأمثلة على جبروت الأخ معها ومعه، بثت الشك في أذن حسين. من يدري، ربما كان الطمع هو من يحرك إبراهيم. لما الثقة التامة في إنسان بداخل نفسه التقوى والفجور؟ لو كان إبراهيم قد سيطر على أموالها هي، فلا بد أنه يسرق من أموال أخيه. عندما قالت هذه الجملة فتح حسين عينيه في فزع وطلب منها السكوت، ثم قال في حزم: أخي لا يسرق يا رشيدة، أخي يتحمل مسؤولية تاريخ ومجد قديم ويدافع عنه. لولاه ما نجحنا هنا، ولا استمرت عائلة الصقلي تسيطر على الحلوى في كل مصر والقاهرة. قالت رشيدة في رفق: يا أخي، أحيانا تصبح النوايا الحسنة نقمة وليست نعمة. أنا متأكدة أنه يريد الخير لعائلتنا، ولكن هذا لا يمنع أنه يسيطر على أموالي باسمي أنا، وأنه منعني من الزواج من رجل مخلص وأمين لمجرد أنه يراه طامعا. هذه قرارات طغاة وليست قرارات أهل، وهذا لا يمنع أنه يمحو وجودك، مع أنه لو أعطاك الفرصة لتألقت. أخبرني يا حسين، هل سألك يوما إذا ما كنت تريد مثلا أن تفتح حانوتا في دمياط؟ هل طلب منك يوما أن تفكر في نوع جديد للحلوى؟ أخبرني، ولا تجعل عاطفتك تجاه أخيك تعمي عينيك، اطرح الحب جانبا وفكر في نفسك. لما لم تتزوج حتى الآن؟ لا، لا تتكلم، أنا متأكدة أنك أردت الزواج ولكنه رفض. فتح حسين فمه في ذهول، فقالت وهي تبتسم في انتصار: أردت الزواج وقال لك إنها لا تناسبك، كانت فقيرة أليس كذلك؟ يا رشيدة، ألا ترى يا أخي، قلت لك افتح عينيك وفكر في كل ما يفعل معك وكل ما فعل، وأقسم لك إني لا أريد الوقيع بينك وبين أخيك، بل أنا أريدك أن تطلب حقك، ولو رفض تعرفه على حقيقته. قال حسين مسرعا: هو خير أخ وخير صديق. النفس أمارة بالسوء، عندما تتسنى لك الفرصة قل له إذا أخطأ. ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر؟ رشيدة، إبراهيم بشر، يصيب ويخطئ، هل تجرؤ يا أخي على أن تقول لا؟ هل تجرؤ على أن تعترض؟ أخوك يرمي بنا إلى الهاوية، يعادي الوزير شاور وهو يعرف أن في هذا نهايتنا، ويصادق الغريب يوسف بن أيوب مع أنه يعمل تحت قيادة نور الدين الزنكي الشامي، وسيبقى الزنكي عدوا للخليفة حتى ولو ادعى الصداقة الآن، فهو سني والخليفة شيعي. يا أخي، أنا لا أفهم في مشاكل الحكم، ولا أعرف الفرق بين شاور والزنكي ولا الخلفاء، أنا حلواني مثل أجدادي. ولكن أخوك قد زج بك في مشاكل الحكم، فلا مفر من الهزيمة. يوما ستعرف أني أقول الصواب، وأن الله بعثني إليك لأنك أمل هذه العائلة. أتمنى فقط أن تراجع موقف أخيك من معاونة يوسف هذا المدعو صلاح الدين، لا ولاء لحكام الشام ولا لتركي ولا كردي. أنت تعرف وأنا أعرف، راجعه وقل كلمة حق. والدتك من أهل الشيعة حتى ولو كنت أنت سنيا مثل أبيك. أمي تطيع أخي يا رشيدة، أمي لا ترى سوى أخي. نعم بالضبط، هي لا ترى سواه، مع أن لها أولادا آخرين. ترى أتعتقد أنك أقل منه ذكاء أم أقل رشدا؟ أنت لا تسبني، أنت أخي وأنا أريد الخير لك. فكر في الأمر، ولو كان كلامي ضلالا أمحه كما تمحى المدن وكأنه لم يكن. العمل الدؤوب دوما يؤدي إلى نتائج إيجابية. لم تعد تنام، تخطط ليلا ونهارا. ذهبت إلى أم إبراهيم، جلست بجانبها وأخبرتها أنها تريد أن تزور السيدة نفيسة معها، وأن مصر والقاهرة بها كل أولياء الله. ثم قالت إن يوسف بن أيوب الذي يزور ابنها يوميا ويدعوه للتمرد على الوزير شاور سني، وإنه في النهاية سيختار من يتبع طريقته، ولا يمكن أن يكون ولاء يوسف لخليفة فاطمي وإمام. كيف ليوسف أن يكون ولاؤه لخليفتين، واحد في بغداد والآخر في مصر؟ قالت الأم في رفق: ولكنه الخليفة نفسه، هو الذي طلب مساعدة الأمير نور الدين الزنكي، فبعث الأمير القائد أسد الدين شيركوه من الشام، ومعه ابن أخيه يوسف بن أيوب. يوسف يعمل من أجل الخليفة الآن، وجاء من أجل الخليفة. أي خليفة يا خالتي؟ من طلب منه أن يأتي؟ الإمام العاضد شاور وزير خائن يستعين بالفرنج، ونحن نعرف ما يفعلونه في البلاد. شاور لا يريد دخول الفرنج مصر يا خالتي. يا ابنتي لا طاقة لي على هذا الكلام ولا أفهمه، إبراهيم يعرف كل شيء. رددت في مقت: إبراهيم يعرف كل شيء. ثم قالت بصوت خافت: وسيغرقنا جميعا. استدرت لأم إبراهيم وقالت: أخبريني يا خالتي عن عروسته الجميلة ابنة التاجر، تدعى سيدة، أليس كذلك؟ ما شكلها؟ هل يمكن أن نقابلها؟ متى سنزورها؟ نظرت إليها أم إبراهيم في ريبة فقالت: أريد أن أعطيها هدية، ولكن إن أردت أنت أن تعطيها الهدية نيابة عني فلا بأس، لا أحد يحبني في هذا البيت، كنت أبحث عن أهل وأنا وحيدة في دربي، ولكنها دنيا قاسية. نظرت إليها الأم في ارتباك ثم قالت: يا ابنتي عندما تعرفين إبراهيم ستعرفين أنه نعم الأخ والسند. أحاول أن أعرفه ولكنه لا يترك لي فرصة. هل رأيته يبتسم في وجهي مثلا؟ هل يتعامل معي كأخت ويهتم بأمري؟ ألم يفرق بيني وبين خطيبي؟ هل بحث لي عن آخر؟ ربتت على كتفها ثم قالت: أبشري خيرا يا ابنتي واصبري، هي أيام صعبة علينا جميعا. تركت الأم وذهبت إلى أخته شفيقة ثم أخته كاملة، جلست معها ساعات، أعطتها الحلي والذهب وأصبحت صديقتها المقربة. أعادت على مسمعها ما قالته للأخ، وزادت عليه أن زوجها سفيان يعمل تحت إمرة إبراهيم، ولكن لا إرادة له، يطيع الأوامر فقط. كانت تدور كالنحلة حولهم، تبث العسل والطنين في كل أركان البيت. وقررت الذهاب لزيارة خطيبة إبراهيم وأمها مع شفيقة أخت إبراهيم، ودون علم الأم أو إبراهيم. سمعت عن حب إبراهيم لسيدة اختارها دون كل البنات، وجد فيها العقل والدين والخلق. انتظر أن يجد من تفهمه وتؤازره، كلهم يحبون سيدة. وعندما تزورهم مع أمها تلمع عينا إبراهيم بالنور. ابتسمت رشيدة وهي تتذكر الكلمات. جلست معهم وخلعت خمارها وأعطتهم الأقمشة والثياب المطرزة بالذهب، ثم قبلت سيدة قبلتين على جبينها وقالت: ما أجملك، أنت زين ما اختار ابن عمي. ثم تركتها مع أخت إبراهيم وخرجت وراء أم سيدة تساعدها في تحضير الطعام، وهمست: عمتي، أريد الكلام معك في أمر مهم، اصرفي الجواري. نظرت إليها في فزع ثم صرفت الجواري، فانفجرت رشيدة في البكاء وجلست على الأرض وأمسكت قدم أم سيدة وقالت: أرجوك بحق الشرف عندك أن تساعديني. أستغفر الله يا ابنتي. رفعتها أم سيدة وقالت: ما الذي حدث؟ أنت نعم البنات. أجلستها بجانبها، فقالت رشيدة وهي تتزعم البكاء الحار: أخطأت ربما، أعرف أني أخطأت وأستحق الرجم والجلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن أتمنى أن تساعديني، فلو عرفت أمي تقتلني. أنت تعرفين أنني كنت سأتزوج من حامل الدقيق. قالت الأم في ارتباك: يا ابنتي. كانت تعرف، عرفت كل شيء عن رشيدة. في الإسكندرية تنتقل الأخبار مع رياح الأمواج بسرعة وإتقان. ادعت أنها لا تعرف شيئا، فقالت رشيدة وهي تمسح دموعها: لو لم أتزوج فسيفتضح أمري يا عمتي، أنقذيني أرجوك، أنت أم، فلتتصوري أن هذا حدث لسيدة. وضعت الأم يدها على فمها ثم شهقت في فزع وقالت: سأتكلم مع إبراهيم، هذا أمر عظيم. يقتلني لو عرف أني أخبرتك بشيء يا عمتي. ماذا بيدي أن أفعل؟ كيف تركت حامل القمح يعبث بشرف عائلة الصقلي؟ يا لها من مصيبة، ربما أطلب فقط من إبراهيم أن يجد لك زوجا. تنهدت رشيدة ثم غطت وجهها بيدها وقالت في صوت خافت: حامل القمح لم يعبث بشرف عائلة الصقلي يا عمتي، بل عبث به إبراهيم. حامل القمح كان سيتزوجني حتى ينقذني من الفضيحة، لم أجد غيره لأتزوجه، فعلها إبراهيم. كان يزورنا في القاهرة، فعلها رغما عني يا عمتي. أجهشت في البكاء ثم قالت: لو عرف أني أخبرتك يقتلني. ما تقولينه لو كان خطأ؟ هل يمكن لبنت أن تدعي هذا على نفسها لأي سبب؟ سينكر وسينكر، وربما يقتلني، سيقتلني، ولكن أقسم لك إنه فعل هذا ورفض الزواج مني بعدها. وأقسم لك إنني كنت سأتزوج من حامل القمح وأنا ابنة الصقلي، لأني كنت خائفة وأريد الستر. ألم يفرق بيني وبين حامل القمح؟ لما يفعل هذا؟ فكري يا عمتي. لأنه يريدني معه طوال الوقت، حتى بعد زواجه، حتى... صمتت وقالت: اقتليني واذبحيني، أهون علي مما يريدني أن أفعل. أنت تتهمين الرجل تهمة تودي بحياته وتشين عائلتك إلى الأبد، هل تدركين؟ أعرفك وأعرف أصلك الطيب، لن تفضحيني. ماذا تريدين مني؟ أقنعيه فقط أن يزوجني من حامل القمح حتى لا يفتضح أمري وحتى أبتعد عنه. لا أعرف لو تزوج سيدة وأقام معنا في البيت ماذا سيحدث بيننا. أخاف يا عمتي، أخاف منه، لا أريد منه سوى أن يجعلني أتزوج من حامل القمح. قالت الأم بصوت مبحوح: فليفعل الله ما فيه الخير لنا جميعا. أرجوك لا تخبريه بما حدث بيننا، أتوسل إليك أن تستري علي، أنا مثل ابنتك. أقنعيه فقط أن يزوجني من حامل القمح. فليفعل الله ما فيه الخير لنا، لا أعتقد أن سيدة تستحق هذا، لا زيجة تبنى على الكذب وغضب الله. كتمت رشيدة ابتسامتها ثم قالت: لا يا عمتي، أرجوك، لابد أن يتزوج من سيدة وإلا سيقتلني، سيشك، سيعرف أني أخبرتك بالحقيقة. لو عرف ذلك فسوف يذبحني، أنت لا تعرفين ما فعل بي، كيف كتم فمي ثم استباح جسدي، لو تعرفين. لن يعرف شيئا، أقسم لك. يفعل الله الخير. أي غم هذا وأي مصيبة. اليوم الانتصار هو يوم غير كل يوم. سيدة جميلة بيضاء بملامح متوهجة، بشعر يصل إلى خصرها وأرداف تجذب الفرسان. تصورت القصة بينهما. هي جارته، قابلها كثيرا، تبادلا الابتسامات. لا يزيد عمرها على 16، وإبراهيم سيد القوم هنا، لذا أن تحبه كل البنات أمر هين. أحبته وأرادته، وعندما تقدم يخطبها من أهلها فرحت وزغددت بنفسها. بنت طيبة من بيت طيب ستكون سندا له وعونا. كيف أحبها مع أنه لا يبدو كمن يحب أو يكره؟ فلم تره يبتسم يوما ولا يصرخ، كأنه من أصنام الجاهلية. ولكن لا بأس، هو فرق بينها وبين خطيبها، وهي فرقت بينه وبين خطيبته، والبادي أظلم. أما الأموال التي سرقها منها فهذا أهم عندها من كل شيء. لن يكفيها تمرد الأخ والأخت عليه، ستعيد أموالها مهما كلفها الأمر. هذه أمانة من والدها أعطاها لها، وإبراهيم ليس أفضل منها في شيء، حتى لو ادعى الفضيلة والصدق أمام الجميع فهو بالنسبة لها سارق وظالم. طلبت من زبيدة أن تجهز لها المياه لتستحم وتزيح غبار الدسائس والمؤامرات وتتطهر من خبثه ونيته المظلمة. قالت زبيدة وهي تدعك ظهرها بالصابون: تبدين سعيدة اليوم يا سيدتي. كان يوما كله انتصارات. زبيدة، ما رأيك في إبراهيم؟ قالت الجارية في خجل: ليس لمثلي أن تقول رأيها يا سيدتي. نظرت إليها رشيدة، إلى بشرتها السوداء وملامحها المستقيمة، وقالت: أنت جميلة، احمدي ربك أنك لم تقعي في يد رجل هرم يمتص شبابك. أنت هنا معي في أمان من كل الرجال. هل أحببت قط يا زبيدة قبل هذا الشامي يوسف بن أيوب؟ ابتلعت الجارية ريقها وقالت: لا يا سيدتي، لا أجرؤ على هذه الرفاهية. الحب كالحلوى، نتذوقه ليجعل الحياة أفضل لا أكثر ولا أقل. لا وجود له يا زبيدة. الشعراء يظنون أن الحب كالمياه العذبة بالضبط، ربما تشربينها يوميا وأنت لا تدرين أنك دونها للعدم، وعندما تستعصي عليك تجف العروق وتحتضر الروح. هذا كذب، المياه مياه والرجال رجال. آه من كلامك يا سيدتي، من يملك قلبك يا ست الناس جميعا؟ نظرت إلى جاريتها في ذهول، ثم قالت وهي تتمالك نفسها: هيا وراءنا الكثير اليوم، أسرعي بعض الشيء. قالت الجارية وقد نسيت مكانتها لحظات: أمرك سيدتي. نامت نوما عميقا، وجرت على رمال البحر وضحكت مع بنات عمها. الانتصار يبدو قريبا جدا. سمعت الخبر التعيس ومسحت دمعة في تأثر. سمعت أنه قد تم فسخ الخطبة بين إبراهيم وسيدة. تساءلت رشيدة عن السبب في ذهول، ثم قالت وهي تربت على كتف أم إبراهيم: هو يستحق أفضل منها، ابنك رجل صادق وكريم، لم أرى مثله يا سيدتي. احمدي الله أن حقيقتها تبدت لك الآن قبل الزواج. هناك أيام تعج بالانتصار مثل اليوم. تركته، تركت إبراهيم الحلواني الصقلي، أهم رجل في كل أنحاء الإسكندرية. لفظته في تقزز من فعلته الشنيعة. ترى أكان يحبها؟ هل انفطر قلبه؟ والأهم، هل اخترقت الصوارم كبرياءه وفتتته تحت حوافر الخيول حتى أصبح لينا رقيقا وهزيلا مثل الكنافة قبل الطهي؟ آه يا إبراهيم من مصيرك، فقد تحديت رشيدة، ومن يتحدى رشيدة ينتظر الهزيمة كما ينتظر المراكبي الرياح. فلينشطر قلبك نصفين كلقيمات القاضي في يد الطفل الجائع يا ابن الصقلي. لا تعرف مع من تلعب ومع من تعلن الحرب. تتوالى الانتصارات كما تتوالى الأحجار في السقوط وقت الإعصار. سمعت عن الشجار الذي حدث بين حسين وإبراهيم. تجسست زبيدة وسمعت الأمة تبكي ليلا أمس وتتكلم مع ابنها الصغير الذي هب في وجهها لأول مرة، وقال إنها لا تحب سوى إبراهيم ولا تدافع عن أحد سوى إبراهيم، حتى لو كان سيودي بكل العائلة إلى الهاوية. والغريب أنه في الليلة نفسها دخلت ابنتها تشكو أخاها وتقول إنه لا يعطي أجرا يكفي لزوجها، مع أن لها نصيبا في الدكاكين والمصانع. قالت إنها لا تجرؤ على الكلام معه، ولكن لا بد للأم أن تتكلم. ازداد الحصار عليه، تتمنى فقط أن يكون قد فهم أن رشيدة تنتصر، وأن رشيدة عندما تريد شيئا تخضع لها كل أسود المنايا. ليلا وزبيدة تغطيها قالت في رجاء: سيدتي أشفق على الست أم إبراهيم، هي طيبة جدا، لم نرى منها سوءا. للحروب ضحايا يا زبيدة، معظمهم من الأبرياء. 3. استدعى إبراهيم كل أهل البيت وأمه وأمها وحتى الجواري والخدم. دب الخوف في قلب زبيدة وقالت: يا سيدتي، لابد أنه عرف ببكاء أمه، ماذا سيفعل بنا؟ ولما يفعل بنا أي شيء؟ ما الذي فعلناه يا بنت؟ اعقلي بعض الشيء. هو يريد الكلام عن يوسف بن أيوب الضيف الذي لا يبرح هذه الدار. ارتجفت الجارية وأسبلت جفنيها، فقالت رشيدة: زبيدة إياك، انسي هذا الحب. لا أجرؤ يا سيدتي، إنه ابن أخي أمير، كيف لي أن أحبه وأنا لا شيء؟ ومن سينظر إلى بشرتي السوداء وأمامه كل بنات العجم؟ ضحكت رشيدة ثم قالت: الرجال لا تشبع من لون ولا نوع واحد من النساء. يا سيدتي، مولاتي كوثر أمي غير كل النساء، بل هي كل النساء معا. من يعرف أمي لا يستطيع أن يسلوها ولا يعشق غيرها، ولكنها واحدة فقط. أنت مثلها يا سيدتي. يكفي إطراء في، هيا حتى لا نتأخر على إبراهيم. ترى هل سنرى الحزن في عينيه يا زبيدة؟ أكان يحب سيدة؟ لكم أتمنى أن يكون قد أحبها. نظرت إليها زبيدة ثم تمتمت: لم نرى منه شرا يا سيدتي. ماذا قلت؟ قلت إن الحزن لابد لم يترك عينيه. هذا أفضل. هل حاول جواد رؤيتي؟ التفت حولها ثم قالت: حاول مرات ولكن لم يستطع. ابتسمت في ارتياح. في حجرة الجلوس جلست أمه وهي تشبك يدها والانكسار يبدو على عينيها، وبجانبها أختاه عابستين وإخوته الرجال، وحسين ينظر حوله في عدم صبر. دخل إبراهيم وهو يحمل سيفه في الجب. نظر إليه في سكون ثم قال في حسم: الإسكندرية كلها ستحارب مع نور الدين الزنكي ورجاله في مصر، أسد الدين شيركوه ويوسف بن أيوب. لا أمان للوزير ولا أمان للفرنج، إن دخلوا قرية نهبوها وأذلوا أهلها. من يستعين بالفرنج هو عدو لنا. قال إخوته: السمع والطاعة يا أخي. نظر إلى حسين ثم قال: وأنت ما رأيك؟ تمتم بصوت ضعيف: أخاف من الخراب والحرب. الحرب قادمة لا محالة، إما أن نواجه بشجاعة أو نختبئ في بيوتنا كالنساء. أهل الإسكندرية لا يختبئون ولا يخشون طريق الحق. يا أخي، قاطعه في حسم: لا تقاطعني. قال حسين وهو يكتم غضبه: يا أخي، الرجل يدافع ولا يتردد. الفرنج في مصر، ماذا تريدنا أن نفعل؟ ننتظر حتى يلوثوا الشرف ويقتلوا الأطفال كما فعلوا في القدس؟ أريد أن أسمعها منك. التقت أعينهما ونظرت رشيدة إلى حسين وهي تكتم ابتسامتها، فقال في خفوت: السمع والطاعة يا أخي. هز إبراهيم رأسه ثم نظر حوله وقال: ويكأن الفتنة تأتي مع الغراب لتعلم الأخ كيف يواري سوءة أخيه. ترى من أين جاءت الفتنة وكيف دخلت بيتنا؟ التف حوله برهة ثم نظر إلى رشيدة وقال في رقة: اقتربي يا ابنة العم، أنت هنا تحت رعايتي. نظرت إليه في ريبة فقال: لا تخافي، ما الذي يدعو للخوف؟ قفي هنا أمامي. اقتربت بخطى واثقة وهي تنظر لزبيدة التي تفتح عينيها في دهشة، ثم وقفت أمامه فابتسم في وجهها ورفع كفه وهوى بها على خدها بكل قوته. خرجت منها شهقة وهي تقع على الأرض، فصرخت أمها ووضعت أمه يدها على فمها تكتم الصرخات، وارتعدت النساء. قالت والنار تحرق خدها والدموع تتساقط بلا توقف: كيف تجرؤ؟ لو كان أبي حيا أنت. أمسك بشعرها أمامهم فصرخت فقال: لو كان أبوك حيا لقتلك أو أمرني بقتلك. قالت أمها: يا إبراهيم، ليس من حقك أن تضرب ابنتي، هي لم تفعل شيئا. يا قال في حسم: يا أم رشيدة، ابنتك لم تتربى بعد، تحتاج إلى التربية، الكثير من التربية. فتحت فمها فنظر إليها وقال: يا أهل بيت إبراهيم الصقلي، رشيدة هنا تحت رعايتي، لا تتكلم مع أحد سوى بإذن، ولا تخرج من حجرتها سوى بإذن، ولا تشتري أي شيء سوى بإذن، فليخرج كل من في الحجرة الآن، وتبقى رشيدة وأمها فقط. نظرت إليه أمه ثم اقتربت وقالت في رفق: يا بني، هذا لا يجوز، والدك وعمك، البنت صغيرة، حتى لو أردت تعليمها فلتعلمها برفق. قال وهو ينظر إلى رشيدة: اخرجي يا أمي، سنتكلم بعد برهة عن كل شيء، هيا. قال حسين في حنق: يا أخي، لما كل هذه القسوة؟ إنها أخت لنا. قال إبراهيم في تهكم: أترك لك أنت الحنان يا حسين، سنتكلم معا غدا. ما إن خرجوا حتى قامت رشيدة وقالت في تلعثم وهي لا تصدق ما حدث لها: ستدفع ثمن فعلتك، أقسم إنك ستدفع ثمن فعلتك، من تظن نفسك؟ سأشكو إلى القاضي اليوم، الآن سأشكو إلى القاضي، تأخذ أموالي وتضربني وتحبسني و... جلس وقال في هدوء: فلنشكو إلى القاضي معا يا ست البنات، يا شريفة يا عفيفة، يا ابنة الصقلي والأرمني والحلواني، ما الذي حدث بينك وبين حامل القمح؟ فتحت فمها في فزع ثم قالت: كيف تجرؤ؟ أنا ابنة عبد الودود، كيف؟ صاح بأعلى صوته: أدخلوا لي بائع القمح هنا. ثم نظر إليها وقال: ضعي خمارك هيا. وضعت الخمار بيد مرتجفة، ودخل جواد ويداه مربوطتان ورأسه منكس. فأخرج إبراهيم سيفه ثم قال لها: سأذبحه الآن ثم أذبحك، ما رأيك؟ صاحت: لقد فقدت عقلك، ما الذي حدث بينكما؟ قالت مسرعة: لا شيء، لم يحدث شيء، أقسم لك. نظر إلى جواد ثم رفع يده وصفعه وقال وهو يمسك بتلابيبه: أتريد أن تموت؟ أرجوك أن تصدقني يا سيدي. لست سيدك، ستبقى هنا حتى أنهي كلامي مع ابنة العم، وأعرف هل سأقتلك اليوم أم تترك المدينة بلا رجعة. ثم أمر الحراس بأن يخرجوه. نظرت كوثر في فزع وعدم فهم. رشيدة، ارفعي خمارك وانظري إلي. قالت في مرارة: كل هذا من أجل حبيبتك؟ فقال: كيف صور لك خيالك للحظة أن تحكي هذه الحكاية؟ ومن يصدقها يا ابنة عمي؟ أتعرفين؟ لو أرغمني الجان على أن أعاشر الشيطان نفسها لفعلت، ولكن لو حاولوا إرغامي على معاشرتك لاخترت نار جهنم إلى أبد الآبدين. لو كنت تقولين إنك ستتزوجين من جواد من أجل الفضيحة، فلا بد أن هناك فضيحة. ترى من المسكين الذي وقع ضحيتك؟ قالت في صوت ثعباني: تعرف أنك أقوى مني بدنا، وإلا كنت جعلتك تدفع ثمن كلماتك. أشار إلى الباب فدخلت امرأتان ضخمتا البنية، ثم قال لهما: أريد أن أتحقق، لا صدق يخرج من فمها، لو كان بائع القمح قد نال منها فلا بد من الزواج. صرخت في وجهه: هل جننت؟ نظر إلى أمها ثم قال: ابنتك تقول إنها فقدت شرفها. قالت هذا لأم سيدة وأقسمت لها ألا تخبر أحدا، ولكنها نسيت أن إبراهيم يعرف وسيعرف كل شيء. عندما تعترف البنت بهذا، فما رأيك يا كوثر يا أم رشيدة؟ هل نذهب للقاضي كما تريد؟ وضعت يدها على فمها ونظرت إلى ابنتها ثم قالت: هي صغيرة وربما لم تكذب. لما أصرت على الزواج من بائع القمح؟ لأنه شغفها حبا. لو كانت تريده لهذه الدرجة سأزوجها إياه، ولكن لنتأكد أولا. لو كانت فقدت شرفها فهي تستحق 100 جلدة، أما لو كانت تدعي علي أني عاشرتها فهي تستحق 80 جلدة. سنرى. قالت رشيدة مسرعة وهي تنظر إلى السيدتين: إبراهيم كنت أكذب، بائع القمح لم يلمسني، أنت السبب، أخذت مالي وحبستني هنا وفرقت بيني وبين خطيبي، فأردت أن تذوق من نفسي الكأس المرير لا أكثر. إبراهيم لم ينطق، أشار إلى السيدتين ثم إلى أمها وقال: سأنتظر هنا حتى تتحققا وأمها تشهد. أمسكت بيده وضغطت عليها وقالت: لا تفعل هذا بي. لم أفعل شيئا. ضغطت على يده بقسوة وقالت: أنت الشيطان وليس أنا، تدعي المثالية وبداخلك حقد علي وعلى أمي وأبي. أعرف، لأننا أغنى وأفضل تريد سرقة أموالي و... شدتها السيدتان خارج الحجرة وهي تصرخ وتتذمر، وأمها تقول في رفق: هذا إثبات براءتك يا ابنتي، لما الغضب؟ بعد برهة خرجت الأم والسيدتان، وقالت الأم في فخر: ألم أقل لك إن ابنتي أطهر بنت في كل البلاد، عذراء لم يمسسها رجل. ابتسم ثم قال: 80 جلدة إذن، أين هي؟ دخلت عليه وقالت وهي تمسح دموعها: أقسم إني سأقتلك بيدي. أتريدينه لهذا الحد؟ لما تريدين بائع القمح؟ أم أنك تريدين أي رجل؟ قالت وهي تنظر إلى عينيه: أحبه. رفع يده ليصفعها مرة أخرى، لكنه أنزلها وقال: هذه الكلمة تخرج من جارية وليس من ابنة عمي. الحب للغواني والجواري، كيف تجرؤين؟ قالت وهي تحتضن نفسها: لما لا تتخلص مني وتتركني أعود إلى دياري؟ هذا ما لا أستطيعه. لو كنت تحبينه أتركك تتزوجينه، ولكنه لن يدير دكاكين عمي وأجدادي. نظرت إلى أمها ثم قالت: هل تسمعين يا أمي؟ يريد أموالنا لا أكثر. قالت كوثر على استحياء: يا بني، لو تزوجتها أنت. شهقت رشيدة ثم ضربت بكفها على وجهها وقالت: يا إلهي يا إلهي، ماذا تقولين؟ أقول لك أحب جواد، تطلبين من الشيطان الزواج مني؟ قال إبراهيم في حسم: أنا أتزوجها؟ فهذا مستحيل يا أم رشيدة، فأنا أنفر منها نفور العابد من الذنوب، وما فعلته وما قالته لا يؤكد سوى حقدها ومرض نفسها. ليس لدي وقت للتفكير في أمرها الآن، أريدك أن تسيطري على شرها لا أكثر، ولكن أقسم لو فعلت أي شيء آخر، لو نشرت الوقيعة بيني وبين إخوتي، لو تكلمت عني بسوء، لو تجرأت على أي شيء، فلن ترى جوادا بقية عمرها. سأقتله ثم أحبسها هنا حتى تموت. هل تسمعين يا رشيدة؟ قالت وهي تنظر إلى عينيه: أسمع يا ابن عمي. وتطيعين أوامري؟ وكيف أثق في عهد لك بعد كل ما فعلته بي؟ لا حيلة لك ولا بد من الثقة في عهدي. بل لي كل الحيلة. اقترب منها ثم قال: أتريدين 80 جلدة أم طاعة أوامري؟ أفضل 80 جلدة. قال في حسم وعيناه لا تتركان عينيها: ولكنك ستطيعين أوامري. قالت في تحد: سيدة مسكينة، حطمت قلبها، لن تتزوجها يا ابن عمي، لن يوافق أهلها حتى لو أثبتت أنك لم تفعل شيئا. فتح فمه من جرأتها ثم قال وهو يقترب منها: أعدك ووعد الحر دين أنني سأتزوجها وستحضرين الزفاف. نمت حدة التوتر وترعرعت. طاف حسين بعينيه في الحجرة والإحباط يسيطر. هل يترك كل شيء ليتخلص من سيطرة أخيه؟ أم يبقي على الرحم الذي طالما أعطى وجاد؟ هل يجرؤ على قول لا أمامه؟ هل يخبره أنه يوقن أن النهاية آتية مع جند الشام؟ هل يتحدى إبراهيم؟ استرقت عينا إبراهيم النظر إلى أخيه، يتفحصه، يقيس مدى ثورته وغضبه، ثم قال في هدوء: تكلم، أسمعك. فقال حسين في حنق: لا أجرؤ على الكلام، يا أخي أنت لا تسمعني، أنت دوما على صواب. ها أنت تجرؤ على انتقادي، فلتجرؤ على الكلام. ما الذي قالته رشيدة فألهب الحقد بداخلك؟ قال حسين وهو يتحاشى عينيه: لا أريد الزواج من عائشة. أتريد غيرها؟ لا، ولكني لا أريدها. ما الذي لا يعجبك فيها؟ هل رأيتها؟ قال وهو يدق بقدمه على الأرض: أنت اخترتها وليس أنا. ابتسم إبراهيم وقال في هدوء: حسنا، سأفسخ الخطبة. لا تفسخ الخطبة. نظر إليه في حيرة فقال حسين: أنا سأفسخها. افسخها أنت، عائشة بارعة الجمال، سأزوجها لعلي الذي يعمل معنا. قال في عصبية: ولم تزوجها؟ ولم تختار لها؟ وما شأنك بها؟ لم تتحكم في البشر وكأنك الخليفة؟ فقال إبراهيم في حسم: حسين، اعذرني يا أخي، تراكم الحزن ولم أعد أطيق، لا أطيق بقاء يوسف بن أيوب هنا ولا جند الشام. أتفضل جند الفرنج؟ أفضل جند الجيش الفاطمي، هو جيشنا. هو جيش الوزير، لم يكن يوما جيشنا. زوج أختك منهم، أفتكين زوج شفيقة من الجيش، أنت تعرفه وتعرفهم. أعرفه نعم، ولكني لا أعرفهم جميعا. بعضهم يعمل في إخلاص وبعضهم يطيع أوامر الوزير فقط بلا تفكير ولا معرفة العواقب. إذا كنت لا تثق في جند الشام فكيف يثق بهم الخليفة العاضد نفسه؟ ما لنا والسلطة والخلفاء؟ نحن نصنع الحلوى طوال عمرنا، لا أريد أن ألقي بنفسي إلى التهلكة ولا بأمي ولا. قال إبراهيم في حسم: لا تريد؟ ومن أنت لتريد؟ أنت تطيع أوامري فقط. استمعت إليك وكل كلامك ماذا لو لا أخذت قرارا ولا أتيت بجديد. إذا أردت أن تثور فلا بد أن تبني أيضا، فالهدم ليس النهاية. ماذا ستفعل عندما يدخل الفرنج الإسكندرية؟ كيف ستحمي أمك وأختك؟ لن يدخلوا لو لم تتحالف مع يوسف. ساد الصمت، ثم قال إبراهيم: ماذا تبغي؟ المال؟ تتكلم عن الزواج والحروب والجيش وفي عينيك طمع الصبي للحلوى لا أكثر. قال في غضب: أنا لست بطامع يا أخي، حتى لو سألت عن مالي. أوقعت رشيدة بينك وبين أخيك، هل ترى نفسك؟ هل تتذكر وصية أبي؟ تريد تقسيم الإرث وضياع الهيبة؟ ما تعطيني إياه لا يكفي. أعطيك حقك. فتح حسين فمه فقال إبراهيم وهو يكتم غضبه: أعطيك حقك يا ابن أمي، لا تجعل الوقيعة تمزق أربطة الوصال، ليس للطمع مكان في بيت الصقلي. نحن عصبة كما أرادنا الأب، لو كان لديك شكوى مني نؤجلها حتى تنتهي الحروب. رشيدة جاءت بالشر، لا خير في قلبها. إذا كانت أشعلت الفتنة بين رجال مصنع الحلوى فماذا ستفعل بين الإخوة؟ إياك أن تصدقها. ولكنك لا تعطيها حقها، هي أموالها. أعطيها حقها أيضا، ولكنها لن تدير أموالا وهي تفرق ولا تجمع. من يؤلف بين القلوب هو من يحكم يا أخي، أما من يتبع الهوى فمكانه في البيت والمطبخ، يصنع الحلوى للنساء ولا يصنعها للسلاطين والخلفاء. نؤجل الضغينة ونتذكر كلمات والدنا: أنت أخي. مد إبراهيم يده ثم قال: تعال هنا، ربت على يدي، وعدني أننا سنبقى واحدا أمام الفرنج والجيش الفاطمي، وجند الشام ويوسف بن أيوب أيضا. بلع حسين ريقه في حيرة ثم مد يده وقال: سنغرق معا. تفاءل، الحق معنا. وجود رشيدة كأنه الغم والفقر والجراد والقمل، لو يستطيع إبراهيم أن ينزعها من على ملابسه، أن يتخلص من فتنتها وشرها. أغمض عينيه وهو يتذكر كلمات سيدة قالت إنها تصدقه، وإنه سيدها ورجلها ليس لها سواه. قالت إنها لا تثق في رشيدة وتعرف مؤامرتها، ولكن التخلص من الجراد ربما يودي ببعض النباتات أو كلها. وجد نفسه يمتطي فرسه ويتجه إلى الجيزة. خرج في الغسق على أمل الوصول سريعا والعودة قبل قيام الحروب. أراد زيارة بحنس، يعرفها. حكى له الأب عن تبجيل الساحرة واحترامها للقدماء. لا أحد يعرف دينها، ولكنها أهل للثقة والبصيرة، موجودة في كل زمان ومكان. كل واحدة تربي خليفتها وتعلمها علم القدماء ولغتهم، يحتاج إليها اليوم. كلمات حسين نفذت إلى القلب، لم يتجرأ عليه أخوه قط من قبل. هذه البداية فقط. بدأ يفقد الثقة في الأخ الأكبر، وعما قليل تنتهي عائلة الصقلي. عند الوصول طلب الدخول على الساحرة فسمحت له. دخل وقدم التحية للقدماء، يعرف ما ستبغي وما ستريد. أتى بالكعك الذي تحبه وعروس المولد ووضعهما أمامها، ثم قال: أحتاجك يا بحنس. كانت تنظر في رقعة قديمة، رفعت رأسها فلمعت عيناها بضوء المعرفة، وتناثر على جبهتها شعرها الأسود. قالت: الحلواني، ابن الصقلي والأرمني والمصري، كيف حالك يا إبراهيم؟ لم تأتي منذ أعوام، تنسى بحنس ولا تتذكرها سوى وقت الأزمات. قال وهو يجلس: بنت أتت بالخراب، بل الخراب يحاصرنا وهي تزيد عليه، كل ما مضى أسهل من القادم. الفرنج مصيبة وابتلاء، هم غير كل ما شهد عليه الأجداد. لا أعرف لو كان لي طاقة على أن أعاصر هذا البلاء. يأتي البلاء في صور مختلفة كالشيطان. رشيدة ابتسمت ثم قالت: الشجاعة لحظة يختار فيها الإنسان أن يناطح شياطين السماء والأرض وحده بلا تردد ولا وسواس، ملقيا بكل الحذر إلى قاع النهر، متشبثا فقط بسنى البرق. قلت هذه الكلمات لجدك يا إبراهيم. قال في مرارة: مصر. أضعها نصب عيني وأتمنى ألا يكون ابتلائي أن أراها منهزمة، فهذا ابتلاء مبين يا بحنس. رددت: هو ابتلاء مبين، كنت أقول إن الشجاعة لحظة. لو كنت تتكلمين عني ف... قاطعت: لا أتكلم عنك. نظر إليها في ذهول ثم قال: تتكلمين عن من؟ من الشجاع؟ يوسف بن أيوب؟ ابتسمت وقامت وقالت: جئت من أجل ابتلاء وفتنة بسبب بنت، أليس كذلك؟ هو كذلك، رشيدة. قالت وهي تخرج إلى الصحراء: كنت أتكلم عنها. فتح فمه في فزع ثم قال: بحنس، ماذا تقصدين؟ بحنس، لا تشرح كلامها يا حلواني، تعال لي بعد حين، ولا تنسى أن ترسل سلامي ليوسف بن أيوب، سيأتي.